الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة على ما عاد إذا دلت السنة على ذلك ما نكثر معلوم، لأنه مباح هذا، فقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح أصلا ما دخل في التحريم. لا يعني فرق العمل ما فيه عين أمامك، العمل ما فيه عين أمامك، تكلم مع شخص تتعاطف معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء لا أريد أن هذا الشجرة أريد أن أكله، هذا الطير أريد أن أكله، عين عمل مني، لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصلا العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا كل حلال؟ العين المعين قصدي بالعين المعين، هذا الطير مثلا، هذا الزحاف في الأرض، هل هو حلال ولا حرام؟ الأصل حلال، ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العين، العمل فعل الفاعل والعين خارج عن فعل الفاعل منفصل. نعم قد لا يتعلق بالعين وقد لا يتعلق بها، القول والعمل احيانا يكون في شيء يعقد عليك، العقود مثلا تعقد على المبيع وعلى الثمن، احيانا لا يكون قول معاملات فيما بينكم كلام فيما بينكم. لا ميت بنفسه حرام، مين نفسه نعم. ما يعرف هذا ما فيه ضابط، لكن يعرف بالتتبر، يعرف بالتتبر. لا لا لا ما حصل، لكن بالتتبر يقدر يحصل على الإنسان بالتتبر. نعم ايش انفكاك الجهة ان يكون حرم لشيء غير الشيء الثاني، مثلا انفكاك الجهة إذا توضأ بماء مغصوب على قول الراجح، فالتحريم ليس هو للوضوء، التحريم لإتلاف هذا المغصوب على صاحب، سواء بوضوء أو بإراقة أو بشرب أو بغيره، بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضأ بهذا الماء المغصوب فصار النهي عن ذات العبادة عن نفس الفعل. نعم من اللي ما سأل؟ اللي ما سأل؟ نعم الشيخ هذا البيت ومعنها عن التعبد أو غيره أكسب لا تردد. نعم يعني هذا صيغة النهي لا تردد، وهي صيغة لا تردد، لا تردد، لا المصدر تردد بالضم، نحن نتحيى في هذا، لا لا تحيى مصدر تكون لا بلا تردد يعني لا مو مصدر مو مصدر مو مصدر لا تردد أنت فعل مضارع اي صارت نحن ساتنا. نعم أو الشروط نعم فكل نهي عادل الدوات أو للشروط ما في. نعم مثل الكرة من الأعمال هذه الأصل فيها الحل، الأصل في لعب الكرة الحل ما لم تشتمل على المحرم. نعم أحسنت نمع بهذا، ولهذا ما هو الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع ما هو الحل

وإطعام الطعام وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب باقي على شيء لكن نخليها للدرس القادم. نعم بلى. لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فإذا أمرك الله بالوضوء وليس عندك ماء تشتري ماء ولا تقول والله أنا الشراء وسيلة تشتري. إذن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. نعم نعم نعم نعم اي نعم. وعبد الله بن زيد بن عذاب راى رجلا في المنام معه ناقوس يريد ان يضرب بالناقوس عن الاذى. ما معناه يؤذن بالناقوس؟ نعم طيب سهل. يقال ان مكبر الصوت ما اتينا فيه بشيء جديد. قالت ما هناك وسيله تضخم صوتنا مثل لو قال قائل انت تقرا الانسان بعينك المجرده نعم واردت ان تلبس نظاره لتقوي بصرك نقول لا تقرا بالنظاره. نعم اجل إن قلت لا تقرأ قلنا نزل نظارتك اللي عليك. نعم لا ما ينكر عليك إلا كان من ناحية طبية. أعوذ بالله لا حول ولا قوة. والله يقول إذا أنكر عليك هذا من جهة إن هذه يلبس اليهود النصارى قل لا تأكل الرز تراهم يأكلونه. إيش الكلام هذا؟ نعم إيه كم راح بعد بقي خمس. نعم شلون قل لو قلنا بفلاح صلاة المسك صلاة نعم المسك الثياب نعم لأنه فسد الشر وهو سطر العورة. نعم هل يصح هذا؟ والله أما أنا ما رأيت رجل أسبر ثيابه فكنت أرى عورته من ورائها. لا فساد الشر إيه الشر ستر من قلب المباح. هذه النقطة هو طيب يأثم لا شك لكن حصل الستر. هذه بدعة من النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة داخل المسجد والأذان خارج المسجد. إيه نعم. الإقامة والأذان من الخارجين هذه بدعة. الله يخلع أصلا يفك أن الصلاة بالميكروفون الحين. كلنا الإقامة أمر سهل. الإقامة قد يقول قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت من إقامة فامشوا إلى الصلاة يدل على أنها تصنع من الخارج. تصنع من الخارج فهي أهون. مع أن الإقامة بعض الأخوان الآن يأتوننا يطالبوننا بالحديث عنها بأنها يعني لا تجوز. يقولون في أولادنا لكن قوموا صلوا قالوا ما بعد قام أصبر ثم إذا أقام قاموا هو تفاهل. نعم تفوت الصلاة. لكن المشكلة مسألة بعض الناس يصلون في المنارة يعني يرفع الصوت من المنارة للصلاة فتجد الناس يتهاونون يقول تونا بأول ركعة وقد قال ثم يصير فقيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

وهل الذابح يصلي أو لا يصلي؟ أبدا ما. كذلك لو جاءتنا من النصارى ما نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا، إذا صدر الفعل من أهل. كما أنه لو باع عليك إنسان شيئا هل يشترط أن تعرف أنه مالكه أو الأصل أنه مالكه؟ الأصل أنه مالكه، والله أعلم. لا ما في أسئلة، لا 10 دقائق إلى صارت نصف تبقين، لأنكم لا نعرف ثلثين والآن كيف الآن باقي 5، كيف تقول تم؟ طيب، لأن احنا ذكرنا أن الآن أن الأسئلة تكون في أثناء ال... ها هذا الكافي. طيب عشان معناه يجب أن نخليها على نصف. طيب شكون ايش يردون في صلاه الفجر حاضرون؟ اي نعم. هذا له اصل، له اصل. اي نعم له اصل من السنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اشاهد فلان اشاهد فلان. نعم لا هذه لها اصل. نعم لأن التخلف عندنا وارد كثير. ثم لو عددنا مثلا من يتخلف في العادة تركنا الآخرين صار فيها شيء. نعم 15 دقيقة. نعم نعم نعم للساعة الثانية. اي نعم ما تقبل منه. يا سوين التكاسل هو العمد، وش الفرق بينه؟ اصدق لان هذه مسألة مشكلة على بعض الناس يحسبون التكاسل غير العمد. ما هو المتكاسل يقول بصلي الحين اصلي، يقول صلي يقول الحين اصلي، طلعت الشمس يا رجال قال الحين اصلي، وش هذا؟ هل العمد؟ نعم لا لا يقول مهم مقولة هي لا تصلي لكن اصبر على النار، لان لو قلنا انها مقبوله تجرأ في اليوم الثاني على هذا، لكن اذا قلنا ما تقبل منك ولا ترد ولا ويردها الله يمكن في اليوم الثاني يخاف ويصلي. الجواب على هذا، هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء؟ ما تعلم. والأصل أن ما ورد على المملكة أنه مختبر معروف، لكن بعض الناس ينكت على هذه المسألة يقول أنه قد وجد كرتونا مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وسمك. ما ندري هل هذا صحيح أو لا. تشهد شفته أنت شريته؟ إيه هذا مفرغين هذولاك، مفرغين الدجاج وحاطين السمك. على كل حال هذا خطأ في التعبير، نقول لهم السمك ما يحتاج ذبح على الطريقة السامية، طلعوا من البحر على الطريقة السامية ويكفي. وهيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن جابوا وزير التجارة وجابوا الناس المسؤولين عن هذا الشيء، قال أبدا كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه. نعم زيادة خير فهو يثاب، لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد، لأن الذكر المقيد له خاصية. إيه ثواب أكثر، ولهذا نقول اقطع مثلا القراءة لأجل إجابة المؤذن

هنا. العبادة التي لم توافق الشرع في زمانه. متى؟ صام رمضان؟ ها؟ يعني أنا صوم رمضان في شعبان؟ وش تقول؟ طيب في مكانها عبد الله ما خالف الشرع في المكان. نعم هذا مكان. طيب في مثال آخر. أعتكف في بيته. الكيفية حجاج ما خالف الشرع في الكيفية. نعم أن يصلي منكسا أو يتوضأ منكسا صح؟ طيب الجنس إيه؟ نعم ما خالف الشرع في الجنس. صحيح مثل أن يضحي بفرس لا لا لا تقبل وضحي. مش باقي عندنا القدر. طيب هنا اي بس هذا يرد الزائد. نعم صلى الرباعية خمس ركعات او ست وهنا لا يصح لانه خالف الشرع في القدر. طيب لو ركع مرتين في الكيفية وفي الكيفية باعتبار الصلاة ككل في الكيفية باعتبار الركوع. لكن تقول إذا ركع مرتين ما يصح مات الصلاة ما تصح. نعم يعني يجوز يصلي الفجر يركبهم ركوعين. لا لا لا صلاة الكسوف صح صلاة الكسوف. طيب تنازع رجلان في صفقة بيع محمد الشرافي فقال أحدهما البيع صحيح وقال الثاني البيع فاسد أما وصلنا هذا. نعم توافقون الأصل القول مع من قال بالحل لأن الأصل في غنم العبادات الحل. طيب كل شيء لا لا من المعاملات ولا لا لا غلط من المعاملات. طيب نعم تنازع رجلان في حيوان بري فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام. الأصل أنه حلال. طيب عندك دليل على أن الأصل أنه حلال؟ نعم أحسنت. اللام في قوله خلق لكم لأي شيء؟ الأخ هذا الذي لا الآخر واحد شوف الأصبع وين راجع أنت إيش إيه. طيب نعم اللام للتعليل. ومن قال الإباحة